أخيرا يسأل سماحتكم ويقول: هل لنا أن نستغفر لأهلنا وذرياتنا وأزواجنا وموتانا؟ نعم، مستحب لكم ذلك، أن تستغفروا لهم وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة، الأحياء والأموات إذا كانوا مسلمين، تدعون لهم بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار أحياء وأموات، لأبيك وأمك وآبائك وأجدادك وعماتك وخالاتك وجميع أقاربك المسلمين، تدعو لهم بالرحمة بالمغفرة بالعتق من النار بقبول أعمالهم، كل هذا طيب وأنت مأجور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.